ودمع العيون يحاكي وفي مدح طه شفاء العليل شفاء العليل وفي مدح طه شفاء العليل شفاء العليل وفي مدح طه تنالوا تنالوا المرام وفي مدح طه يحاكي الغمامة ودمع العيون.